بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: فصل. وأفضل أمته بعد نبيها صلى الله عليه وآله وسلم أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذو النورين، ثم علي المرتضى رضي الله عنهم وأرضاهم. أبو بكر الصديق خير هذه الأمة بإجماع أهل السنة، بإجماع أهل الحق. ثم عمر، لا خلاف في تفضيل أبي بكر ثم عمر، قد كانوا يخيرونهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيقدمون أبا بكر ثم عمر ثم عثمان. في البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فنخير أبا بكر ثم عمر ثم عثمان بن عفان رضي الله عنه. وفي صحيح البخاري عن محمد بن الحنفية ولد علي بن أبي طالب قال: سألت أبي من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أبو بكر. قال: قلت له: ثم من؟ قال: عمر. قال: فخشيت أن يقول: ثم عثمان. فقلت له: ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. تلقيب أبي بكر الصديق رضي الله عنه بهذه بهذا الوصف العظيم الصديق، ما سبب ذلك؟ عندك توفيق؟ نعم، سارع إلى تصديق النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام، ثم أيضا لما أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام جاء الكفار يقول له: صاحبك يقول كذا وكذا. قال: إن كان قاله فهو صادق. قالوا: كيف تصدقه؟ قال: قد صدقته بخبر السماء، قد صدقته بالوحي وبالنبوة، معنى كلامه إن كان قال فصدق. فسمي الصديق. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت، وواساني بنفسي وماله، فلأنتم تاركوا لي صاحبي. ولقب عمر بالفاروق، فرق بين الحق والباطل رضي الله عنه، فرق الله به بين الحق والباطل. ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. من الذي قال هذا؟ عبد الله بن مسعود، رواه البخاري. ولماذا لقب عثمان بذي النورين؟ بذي النورين بتزوجه لابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، رقية ثم أم كلثوم، تزوج ابنتين. وهذا الترتيب لهم هو ترتيبهم في الخلافة وترتيبهم في الفضل. ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، ومن قدم عليا على عثمان سواء في الفضل أو في الخلافة قد أزرى بالمهاجرين والأنصار. من القائل لهذه العبارة: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار؟ عند من؟ عند الذي رفع يده في الأخير؟ عنده. قال الإمام أحمد، وأيضا وعندك أيوب السختياني قبل الإمام أحمد، وأيضا والدار قطني، فعدد من السلف قالوها: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. ما معنى أزرى بالمهاجرين والأنصار؟ تنقصهم، لأنه إذا قدم عليا على عثمان فقد خالفهم، ومعنى أنهم إما أنهم جهلوا أو ظلموا أو ظلموا. جهلوا الأفضل فقدموا عثمان في الخلافة، أو علموا أن علي أفضل وقدموا عثمان عليه فظلموا. فتقديم علي على عثمان من البدع سواء بالفضل أو بالخلافة، من البدع المحدثة. وإن كان التقديم بالفضل أخف من التقديم بالخلافة، إلا أنه أيضا الصحيح فيه أنه من البدع. قال: لما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. قال: فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا ينكره. الحديث في البخاري بدون الزيادة: فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قول الصحابي كنا نفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم له حكم الرفع، ولو كان منكرا لنزل الوحي بإنكار هذا الأمر. والزيادة: فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فينكره، وقعت عند الطبراني وهي زيادة ضعيفة. قال: وقد صحت الرواية عن علي رضي الله عنه أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. قال: ولو شئت سميت الثالث. تفضيل لأبي بكر وعمر ثابت في البخاري، لما سأله ولده محمد قال: من خير الناس؟ قال: أبو بكر. قال: ثم من؟ قال: ثم عمر. انظر رواية: ولو شئت سميت الثالث. انظرها. قال: وروى أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما طلعت شمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر. حديث ضعيف تفرد به عبد الله بن سفيان الواسطي وهو ضعيف. وما جاء أن بقية بن الوليد تابعه، فبقية أسخط من رجلا متروكا يقال له محمد بن الفضل بن عطية، فلا تنفع تلك المتابعة. فالحديث ضعيف لم يثبت. قال رحمه الله: وهو أحق خلق الله تعالى بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لفضله وسابقته. وخلافته رضي الله عنه ثابتة باختيار الصحابة له، ولم يحصل التنصيص من النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن حصلت الإشارة والتنبيه على خلافته وعلى أنه حق من غيره. حصل من النبي عليه الصلاة والسلام الإشارة الواضحة البينة والتنبيه البين على أن أبا بكر أحق بالخلافة بعده. من يذكر أدلة تدل على ذلك؟ عندك عبد الرحيم. تقديمه في الصلاة: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قال أبو بكر للصلي الأنصار لما حصل اختلاف: أيكم، ألم تعلموا أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بتقديمي بالصلاة أو أمره أن يؤم الناس؟ أيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر؟ قالوا: ما أحد منا تطيب نفسه بذلك، فبايعوا. أيضا عندك إبراهيم. نعم، نعم أغلقوا كل خوخة في المسجد، لا تبقى إلا خوخة أبي بكر. نعم خلافته في الحج لما أرسله ما بالحج، لا بس. نعم حديث جبير بن مطعم في الصحيحين أن امرأة النبي عليه الصلاة والسلام فوعدها بشيء فقالت أرأيت إن أتيتك فلم أجدك، كأنها تعني الموت، قال إن لم تجديني فأتي أبا بكر. هذا أيضا دليل قوي. نعم في الصحيحين عن عائشة أتوني أكتب لكم كتابا فإني أخاف أن يقول قائل ويتمنى متمني، ثم ترك وقال يا أبا الله والمؤمنون إلا أبا بكر. هذا شبه تنصيص، شبه صريح في ذلك. هل أنتم تاركوا لصاحبي؟ أما الفضائل فهي كثيرة، لكن الإشارة بالخلافة كثيرة منها ما تقدم. ولماذا لم نقل إنه استخلف، لم يستخلفه، مع أنه قال يا أبا الله المؤمنون إلا أبا بكر؟ أي لو كان استخلف بتنصيص صريح ما حصل اختلاف بين الصحابة، ولا أيضا قال أبو بكر في سقيفة بني ساعدة نحن أحق منكم، نحن الأمراء وأنتم الوزراء، بايعوا أبا بكر، بايعوا عمر أو أبا عبيدة بن الجراح. فقال عمر بل نبايعك أنت، فأنت خيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كان هناك استخلاف وتنصيص ما يجوز لأبي بكر أن يقول هذه العبارة، بايع عمر وأبا عبيدة، وكان نعم يحصل إظهار الكتاب أو من سمع التنصيص يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من الأدلة أن ابن عمر رضي الله عنه لما توفي عمر بن الخطاب لما كان في سياق الموت جاء ابن عمر يشير على أبيه أن يستخلف، فقال عمر إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر. قال وإن تركتكم فقد ترككم من هو خير مني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر فعلمت لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه لن يستخلف. إذن هذا التنصيص صريح أن النبي عليه الصلاة والسلام ما استخلف، ولكن أبو بكر استخلف بعده عمر رضي الله عنه، جعل على الناس ونعم الخليفة، عهد به أبو بكر وأوصى بأن يكون الخليفة بعده عمر. قال وهو أحق خلق الله تعالى بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لفضله وسابقته، وتقديم النبي صلى الله عليه وآله وسلم له في الصلاة على جميع الصحابة رضوان الله عليهم، وإجماع الصحابة على تقديمه ومبايعته، ولم يكن الله ليجمعهم على ضلالة. ومن قال إنه لم يستحق لم يكن مستحقا الخلافة فهو مبتدع ضال، بل هو أحق خلق الله، أحق الناس بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ومن قال إن عليا كان موصى له بالخلافة وأخذت لأبي بكر الصديق فهذا رجل ضال مبتدع، ويعتبر كلامه طعنا في الصحابة وطعنا في علي رضي الله عنه أيضا. من قال إن عليا كان موصى بالخلافة فهذا طعن في علي، كيف بايع على أبي بكر وعنده وصية بالخلافة؟ فهذا كذب، هذا كذب، لم يوصى عليا بالخلافة، وهذا طعن في علي رضي الله عنه، ما كان عليا ليبايع أبا بكر وعنده وصية. هذا طعن في علي أنه لم يقم بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، وطعن في آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم بايعوا لأبي بكر، جميع آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بايعوا له، فهذا طعن في آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أنكر علي رضي الله عنه، كان بعض الناس يأتي يسمع من هذا الكلام أنه معه وصية خاصة ونحو ذلك، فيأتون يسمعونه، هل عندك شيء خصك النبي صلى الله عليه وسلم به؟ فيغضب علي رضي الله عنه يقول ما خصنا النبي صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس، وما عندي إلا هذه الصحيفة، فنشرها فيها علم، فيها أسنان الإبل، في الديات والزكوات، وفيها الجراحات، وفيها أن لا يقتل مسلم بكافر، وكان ينكر غاية الإنكار على من يقول إنهم خصوا بشيء آل بيت رسول الله. فهذا من أبطل الباطل، وهذا من الطعن في الصحابة رضوان الله عليهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.